طيب بسم الله تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: التأويل السابع التخصيص، وهو قد يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل. فأما المتصل فهو أربعة: الاستثناء والشرط والغاية والصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: التأويل السابع التخصيص. فما زال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بأنواع التأويل، وذكر هنا الصورة السابعة أو النوع السابع، وهو ما يسمى بالتخصيص. وقد سبق أن عرفنا بأن التخصيص هو ضرب من التأويل، باعتبار أن الأصل هو العمل بالظاهر، أن الأصل هو العمل بالظاهر فلا يصرف عنه إلا بدليل، كما أن الأصل هو حمل اللفظ العام على عمومه فلا يصرف إلا بدليل. فتخصيص اللفظ العام هو ضرب من التأويل بهذا الاعتبار. فالنوع السابع من أنواع التأويل هو التخصيص، وإنما اعتبر العلماء التخصيص ضربا من التأويل لأن الأصل في اللفظ العام هو حمله على عمومه فلا يصرف عنه إلا بدليل. فصرف اللفظ العام عن عمومه إلى الخصوص هو تأويل بهذا الاعتبار. ثم ذكر أن التخصيص قد يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل. والتخصيص كما عرفنا سابقا هو إخراج بعض الأفراد الداخلة في اللفظ العام، إخراج بعض الأفراد الداخلة في اللفظ العام، وهذا الإخراج لابد له من دليل. وهذا الدليل قسمه العلماء إلى نوعين: إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو المخصص الذي لا يستقل بنفسه عن الدليل العام، وإنما يذكر معه، يعني يرد المخصص مقترنا بالدليل العام، مثل الاستثناء. فالاستثناء لا يرد منفصلا، وإنما يرد متصلا مع اللفظ العام. وأما المنفصل فهو الذي يستقل بنفسه عن اللفظ العام، يعني لا يأتي مقترنا باللفظ العام، وإنما يأتي مستقلا في نص مستقل. ثم ذكر أن المتصل أربعة أنواع: الاستثناء والشرط والغاية والصفة. نعم. الأول الاستثناء، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: اختلف في الاستثناء، فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثنى، فإذا قال عندي عشرة إلا سبعة، فالعشرة مرادة برمتها، وإنما أخرج منها المستثنى لمعارض، فكأن الاستثناء معارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر في المستثنى. وقال أصحاب أبي حنيفة: الاستثناء كأنه تكلم بالباقي من جنس المستثنى وسكوت عن حكم المستثنى، فإذا قال عندي عشرة إلا ثلاثة فكأنه قال سبعة وسكت عن الثلاثة. هذا النوع الأول من أنواع المخصصات المتصلة، وهو ما يسمى بالاستثناء. وذكر هذه المسألة الأولى من مسائل الاستثناء، وهي تتعلق بحقيقة الاستثناء. ما هي حقيقة الاستثناء؟ هل الاستثناء هو تكلم بالباقي فقط، أو الاستثناء هو إخراج ما دخل في اللفظ العام أولا. فجمهور العلماء يقولون بأن الاستثناء هو إخراج ما دخل في اللفظ العام، إخراج ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ العام، ولهذا اعتبروه من باب التخصيص، لهذا اعتبروه من باب التخصيص، بمعنى كأن المتكلم حكم أولا بالمستثنى منه، ثم بعد ذلك حكم حكما آخر يخرج بعض أفراد الحكم الأول الذي ذكره، كما مثل له بقوله عندي عشرة إلا سبعة. فعند الجمهور المتكلم هنا تكلم بحكمين، الحكم الأول هو الإقرار بالعشرة، وأن هذا لفظ هو نص في هذا العدد وأراده المتكلم، ثم بعد ذلك أخرج منه السبعة، إلا سبعة، يعني إلا سبعة منفية، عندي عشرة أي مثبتة، إلا سبعة منفية. فهو تكلم بالمستثنى منه وإرادة له، ثم تكلم بالمستثنى، وبالتالي يكون إخراجا من اللفظ العام الذي سبق أول. لكن ذهب بعض العلماء كأصحاب أبي حنيفة إلى أن حقيقة الاستثناء هي تكلم بالباقي من جنس المستثنى، بمعنى أن المتكلم لم يحكم بثبوت العشر أولا ولم يقصد هذه العشر، وإنما الاستثناء في الحقيقة هو تكلم بالباقي بعد الاستثناء. فإذا قال عندي عشرة إلا سبعة فكأنه قال له علي ثلاث، فهو تكلم بالباقي وسكوت عما عداه. فهذه حقيقة المستثنى عند الحنفية. أما الجمهور فيرون أن الاستثناء حقيقته أنه إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ العام الذي سبق. فالمتكلم عندهم حكم أولا وأراد المستثنى منه، ثم بعد ذلك حكم حكما آخر أخرج به بعض أفراد الحكم الأول. هذه حقيقة الاستثناء. ماذا ينبني على هذا؟ نعم. وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين، فأصحابنا يقولون بالمنع ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام بالطعام قليلا كان بحيث لا يمكن كيله، أو كثيرا متفاضلا كان الكثير أو مساويا، لكن عرض الاستثناء صدر الكلام في التساوي فحكمنا فيه بنقيض حكم الصدر وهو الجواز، فبقي الصدر محكوما عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي. وأصحاب أبي حنيفة يقولون لما قال إلا سواء بسواء، وكانت المساواة في العرف إنما هي حال من أحوال المكيل، كان ذلك كأنه تكلم بالباقي من جنس المساواة، وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة، فكأنه قال لا تبيع الطعام بالطعام كيلا متفاضلا، وحينئذ تخرج الحفنة بالحفنتين عن حكم المنع. هذه بعض المسائل التي بنيت على مسألة حقيقة الاستثناء، وهي مسألة بيع الحفنة بالحفنتين، يعني بيع القبضة من الطعام الربوي بالقبضتين، ويقصدون بهذا بيع القليل الذي لا يكال لقلته، هل يجري فيه الربا فيحرم أو لا يجري فيه الربا؟ فجمهور الفقهاء قالوا يجري فيه الربا ولا يجوز بيع الحفنة بالحفنتين ما دام المال ربويا، وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله قالوا يجوز. ما السبب في ذلك؟ السبب يرجع إلى تحديد حقيقة الاستثناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل أو سواء بسواء يدا بيد. رحمك الله. فهذا الحديث فيه دلالة على أن البر لا يجوز أن يباع ببر مثله إلا بشرطين: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابض في المجلس. فأخذ بهذا الجمهور وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر، أو على الرواية التي أوردها المؤلف: الطعام بالطعام. فقالوا: لا تبيع البر بالبر. لفظ البر قالوا هذا لفظ عام في القليل وفي الكثير، فهو حكم في أول الحديث بالنهي عن بيع البر بالبر، ثم استثنى بعد ذلك ما وجد فيه الأمران. وبالتالي فالحفنة والحفنتان والقدر القليل الذي هو أقل من كيل واحد هذا داخل في عموم النهي في أول الحديث في المستثنى منه، فكأنه محكوم به، إلى أن جاء بعد ذلك الاستثناء في المساوي فأخرج القدر المساوي. وهذه المساواة إنما تعلم بالكيل وبغير الكيل أيضا. لكن الأصحاب أبي حنيفة رحمه الله قالوا بأن الاستثناء هو تكلم بالباقي، الاستثناء هو تكلم بالباقي وليس من باب الحكم بالعام المستثنى منه ثم الحكم، لأن هذا يلزم عليه التناقض عنده. قالوا هذا التفسير للاستثناء يلزم عليه التناقض، يعني أن يؤتى بحكم عام أولا ويريده المتكلم، ثم يؤتى بحكم خاص آخر يريده المتكلم، فهذا تناقض، لأن ما يستفاد من الاستثناء يناقض ما يستفاد من المستثنى منه من أول الكلام، فيتناقض أول الكلام بآخره. فلهذا قالوا الاستثناء هو تكلم بالباقي، يعني كأنه من باب العام الذي أريد به الخصوص وليس من باب العام الذي دخله الخصوص كما يقول الجمهور. وبالتالي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البر بالبر هذا لا نستفيد منه حكما عاما، لأنه لا يؤخذ الحكم إلا بعد الاستثناء، فالكلام متصل. فلما قال إلا مثلا بمثل عرفنا أن النهي إنما هو عن بيع غير المتساوي، والتساوي وعدم التساوي قالوا هذا إنما يعرف بالكيل، الكيل هو الذي يحدد هل هذا متساوي أو غير متساوي. فما لا يدخل في الكيل لا يمكن أن يتحقق في هذا، وبالتالي الحفنة والحفنتان لا تدخل في هذا الحديث، لأن البر بالبر أو الشعير بالشعير هذا يعني ليس مرادا أوله، وإنما يؤخذ الحكم بعد ذكر الاستثناء وهو تكلم بالباقي. فكأنه قال: لا تبيع الطعام إلا متفاضلا، لا تبيع الطعام متفاضلا. فقالوا هذا هو معناه في تمام الكلام. فاختلافهم في تفسير حقيقة الاستثناء انبنت عليه مسائل، منها مسألة بيع الحفنة بالحفنتين هل يجوز أو لا، مرده إلى تفسير الاستثناء هل هو تكلم بالباقي أو هو حكم بالمستثنى منه ثم أعقبه حكم آخر بإخراج بعض الأفراد كما يقول الجمهور. نعم. وعلى هذا الأصل اختلف المذهب عندنا في القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فقيل تلزمه طلقة واحدة لأنه لما قال في المستثنى ثلاثا إلا واحدة فكأنه تكلم باثنتين فقال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ولو قال كذلك لزمته واحدة وقيل تلزمه طلقتان وهو المشهور لأنه لما قال إلا ثلاثا صار ذلك كالمعارض للصدر المستثنى منه ولما استغرقه بطل لبطلان الاستثناء المستغرق فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ولو قال كذلك لزمته اثنتان. كذلك أشار إلى مسألة أخرى مرتبطة بحقيقة الاستثناء، هل هي تكلم بالباقي أو حكم ثان أعقب حكما أولا في صدر الجملة، فذكر منها مسألة ما لو قال القائل لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة. فبعض الفقهاء يقول بأن الواقع من هذا الكلام طلقة واحدة فقط، طلقة واحدة. لماذا؟ لأن الاستثناء هو تكلم بالباقي، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، فهو تكلم بالباقي، فصار الواقع طلقة واحدة. وأما القول الآخر وهو المشهور عند المالكية فهو أن المتكلم إذا قال هذا الكلام فتلزمه طلقتان. لماذا؟ لأن الاستثناء الأول بطل لاستغراقه، لأنه من شروط صحة الاستثناء ألا يكون مستغرقا للمستثنى منه، يعني لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فالاستثناء هنا فاسد لأنه مستغرق، فمن شروط الاستثناء ألا يكون مستغرقا للمستثنى منه، فبطل الاستثناء الأول، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو إلا واحدة فلزمته طلقتان. فهذا مبني أيضا على هذا الأصل وهو حقيقة الاستثناء. نعم. المسألة الثانية، الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة بالواو فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا وفي رجوعه إلى ما قبلها خلاف، وعلى ذلك اختلفت الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة. هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالاستثناء، والمؤلف اختصر على أهم المسائل المتعلقة بالاستثناء، وإلا فهناك مسائل كثيرة بحثها الأصوليون فيما يتعلق بالاستثناء. والمسألة الثانية هي مسألة ورود الاستثناء بعد جمل منسوقة، يقصد منسوقة يعني معطوفة، لأن النسق هو العطف أو النسق هو العطف، فإذا جاءت جمل معطوفة فيما بينها بحرف من حروف العطف ثم بعد ذلك جاء الاستثناء، فهل يرجع الاستثناء إلى جميع الكلام السابق أو يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط؟ فذكر أن العلماء اتفقوا على رجوع الاستثناء إلى الأخيرة، بمعنى أن الجملة الأخيرة لا خلاف بين العلماء في دخولها وفي رجوع الاستثناء إليها، ولكن اختلفوا في الجمل التي قبل الجملة الأخيرة، هل يرجع إليها الاستثناء أيضا أو لا يرجع إليها الاستثناء؟ فالجمهور قالوا الاستثناء يرجع إلى الجميع إلا بدليل، والحنفية قالوا يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط ولا يرجع إلى باقي الجمل إلا بدليل. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ أشار إلى بعض المسائل، منها مسألة شهادة المحدود في القذف. نعم. وعلى ذلك اختلفت الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة، فالشافعية تقبلها والحنفية لا تقبلها. وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجميع، والحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا على عمومه. والحق أنه مجمل لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج. فهذه مسألة فقهية بنيت على هذه المسألة الأصولية، وهي مسألة قبول شهادة المحدود في القذف، هل تقبل شهادته أو لا تقبل. جمهور الفقهاء قالوا إذا تاب فتقبل شهادته، والحنفية قالوا إذا تاب لا تقبل شهادته. فالحكم عندهم في عدم قبول الشهادة عام، سواء تاب أم لم يتب فلا تقبل شهادته بعد ذلك، لعظم مسألة الأعراض في الشريعة. فسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في هذه المسألة الأصولية، أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل معطوفة فهل يرجع الاستثناء إلى الأخيرة فقط أو إلى الجميع. فهنا نجد حكمين، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه الجملة الأولى، ثم عطف عليها جملة أخرى فقال: وأولئك هم الفاسقون، ثم جاء الاستثناء: إلا الذين تابوا. فاتفق العلماء على أن القاذف إذا تاب ارتفع عنه وصف الفسق، ارتفع عنه وصف الفسق إن لم يوجد سبب آخر، ولكن اختلفوا في قبول شهادته بعد ذلك، هل تقبل شهادته بعد ذلك أو لا. فالحنفية يقولون الاستثناء لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة، وبالتالي يظل قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا على عمومها، وهي مؤكدة بالتأبيد. والجمهور يقولون بأن الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدم، والسبب في هذا هو واو العطف، لأن الواو حرف عطف، وحرف العطف يعطف الجملة بعضها ببعض، وبالتالي تشترك في الحكم بسبب هذا العطف لغة. ولهذا قالوا بأنه إذا تاب وظهرت توبته ودلت القرينة على صحة توبته فإنه تقبل شهادته بعد ذلك. فهذا الخلاف بين الفقهاء مرجعه ومبناه على هذه المسألة الأصولية. والمؤلف رحمه الله رجح كونه مجملان، فقال: والحق أنه مجمل، يعني هو يرى أن الصواب في هذه المسألة أن الاستثناء إذا جاء بعد الجمل المتعاطفة فإنه يكون مجملا. لماذا؟ لأنه محتمل أن يرجع إلى الأخيرة فقط، ومحتمل أن يرجع إلى الجميع، وما دام محتملا فلا يحمل على أحد الاحتمالين إلا بدليل. لكن هذا محله، هذا الكلام محله في حالة تجرد عن القرائن، في حالة التجرد عن القرائن. أما إذا وجدت القرينة الدالة على شيء فالواجب اتباع القرينة، سواء رجعت إلى الجملة الأخيرة أم إلى جميع الجمل أم إلى جملة من الجمل السابقة دون الجملة الأخيرة، فمرد الأمر إلى اتباع القرائن. لكن إذا لم توجد هذه القرينة فعلى مذهب المؤلف الذي اختاره يكون النص مجملان، ويتوقف عن تفسيره إلا بدليل خارج. ولكن على قاعدة الجمهور أن القرينة إذا لم توجد فالاستثناء يعود إلى الجميع، لأن هذه هي فائدة العطف، فالعطف يقتضي الاشتراك بين هذه الجمل في الاستثناء الذي ورد عليها. نعم. وأما التخصيص بالشرط والغاية والصفة وهي بقية المتصلات فسيأتي حكمها في المفهوم. وأما التخصيص بالمنفصل فالمهم من مسائله ثلاث: المسألة الأولى، يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور. لما ذكر التخصيص بالاستثناء أشار إلى أن أنواع التخصيص الأخرى سيرد الكلام عنها في مسألة المفهوم، لأن التخصيص بها هو من باب التخصيص بالمفاهيم، فناسب أن يرجع الكلام عن هذه المسائل إلى الحديث عن المفهوم، لأن كلامه هنا كله في المنطوق، وقسم القول إلى منطوق وإلى مفهوم، ثم تحدث عن المنطوق عن أنواعه وعن القول والأمر والنهي وغير ذلك، وسينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المفهوم، فناسب أن يرجع هذه الأنواع إليها. ثم انتقل إلى التخصيص الثاني، وهو التخصيص بالدليل المنفصل أو بالمخصص المنفصل الذي يستقل عن العام، فذكر من مسائلها ثلاث مسائل باعتبار أنها هي المسائل المهمة. المسألة الأولى هي مسألة التخصيص، هل يختلف حكمه باختلاف الدليل المخصص والمخصص أو لا يختلف؟ فالمخصص أحيانا قد يكون نصا من القرآن، وقد يكون نصا من السنة، وقد يكون متواترا، وقد يكون أحادا، كما أن المخصص أيضا يكون كذلك. فذكر أن جماهير أهل العلم على أنه يجوز أن يخصص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة المتواترة، فذكر أن جماهير العلماء على جواز هذه الأنواع من المخصصات. لماذا؟ لتساوي الطرفين، فالكتاب بالكتاب كل منهما دليل يعني قطعي الثبوت، وكذلك السنة بالسنة كلاهما من جنس واحد، وكذلك السنة بالكتاب باعتبار أن القرآن أقوى ثبوتا من السنة فيجوز أن يخصص بالأقوى، وكذلك أن يخصص الكتاب بالسنة المتواترة أيضا باعتبار أن السنة المتواترة قطعية من حيث الثبوت، فهي تشارك القرآن في هذا المعنى أو في هذا الأمر. فهذه الأنواع الأربعة التي ذكرها لا نزاع فيها عند جماهير العلماء باعتبار إما التساوي في القوة أو الاشتراك في الجنس. نعم. وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا لأنه جمع بين الدليلين. هذه المسألة الخامسة من الصور، وأفردها لقوة الخلاف فيها، وهي مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، يعني تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الخاص، وكذلك تخصيص السنة المتواترة العامة بخبر الواحد الخاص. فذكر أن أكثر العلماء على الجواز مطلقاً، أنه يجوز أن يخصص عموم القرآن والسنة بخبر الآحاد الصحيح. لماذا؟ قال لأنه جمع بين الدليلين، فنكون قد عملنا بالدليل الخاص فيما دل عليه وعملنا بالدليل العام في الأفراد الأخرى غير الفرد المخصص. ولحيثية أخرى أيضا وهي أن دلالة العام عند جماهير العلماء كما أخذنا سابقا هي دلالة ظنية وليس الدلالة قطعية، بينما الخاص دلالته قطعية، فلهذا قدموا الخاص حتى وإن كان خبر أحد من السنة قدموه على عموم النص المتواتر سواء كان من القرآن أو من السنة، وقالوا قاعدة عامة بأن القاصر يجوز أن يخصص الأقوى منه، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، فيصح التخصيص بالأضعف. لماذا؟ لأن التخصيص هو من باب البيان، والأخذ به فيه جمع بين الأدلة، بخلاف باب النسخ، فإن باب النسخ يقتضي إلغاء أحد الدليلين، فلهذا شددوا ولم يقبلوا، لم يقبل الجمهور فيه النسخ بخبر الواحد. والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حتى تضعف دلالته، فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد. ذكر القول الثاني في هذه المسألة وهو ما عزاه للمحققين من الحنفية، وهو أن خبر الآحاد لا يخصص الدليل العام، خبر الآحاد لا يخصص الدليل العام. لماذا؟ أيضا لأن الدليل العام عندهم قطعي الدلالة، العام عند الحنفية قطعي الدلالة وليس ظني الدلالة، لأن احتمالات التخصيص هذه قالوا هذه احتمالات لا تستند على دليل، فهي احتمالات عقلية مجردة، وهذه الاحتمالات العقلية المجردة لا تقدح في دلالة النص، فالدليل العام له مكانة قوية عند الأحنف. قالوا إلا إذا دخل التخصيص في هذا العام، إذا الدليل العام دخله التخصيص يعني خصص منه بعض الأفراد، فهنا تضعف دلالته، وإذا ضعفت دلالته جاز عندهم أن يخصص بخبر الواحد، لأن هناك فرقا بين العام المحفوظ عمومه والباقي على عمومه وبين العام الذي دخله التخصيص، فالعام الذي دخله التخصيص أضعف من العام الذي لم يدخله التخصيص. نعم. ومثاله ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا معارض بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجز تخصيصه بهذا الخبر، ولا يقال إن قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مخصص له، لأننا نقول إنما خصص ضمير الخطاب في قوله عليكم للميتة. والجواب عند أصحابنا أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا لأنه ظاهر في أفراده وليس بنص فيها، فتخصيصه به جمع بين الدليلين. هذا مثال على المسألة الأصولية السابقة وهي مسألة ميتة البحر، هل هي حلال أو ليست حلالا؟ فالجمهور قالوا ميتة البحر حلال، واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على أن ميتة البحر حلال، فخالف في هذا الحنفية وقالوا بأن ميتة البحر لا تحل لأن الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة، ولفظ الميتة لفظ عام يشمل ميتة البر وميتة البحر، طيب هل هذا يصلح مخصصا أو لا؟ قالوا لا يصلح مخصصا، لأن العموم هنا حرمت عليكم الميتة عموم محفوظ لم يدخله تخصيص، والعموم المحفوظ الذي ما دخله تخصيص لا يجوز أن يعني يخصص بخبر الواحد. طيب كيف ما دخله التخصيص؟ والله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني خصصه بالمضطر، فإذا هذا العموم دخله التخصيص وليس عموما محفوظا كما تقولون. فقالوا لا ما دخله التخصيص، لأن التخصيص هذا ليس متعلقا بالميتة وإنما متعلق بالضمير عليكم، حرمت عليكم إلا المضطر، لأن المضطر هذا يعني إنما يستثنى من المكلفين وليس من الميتة، المضطر ليس من الميتة حتى يستثنى منه. فقوله غير باغ ولا عاد قالوا هذا استثناء من الضمير عليكم وليس استثناء من الميت، وبالتالي فالعموم هذا عموم محفوظ باقي على عمومه ولا يصح تخصيصه. والجواب عند الجمهور أنهم لا يفرقون بين العموم المحفوظ عمومه أو الذي دخله التخصيص، فإذا تعارض عندهم دليلان خاص وعام فيخصصون العموم، لأن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية. المسألة الثانية، يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس عند الجمهور، ومثاله تخصيص بعض أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. وكذلك يجوز عندهم تخصيص عموم القرآن بالقياس، والجمهور من الحنفية يشترطون أيضا تقدم تخصيص في القرآن بغير القياس كما يشترطونه في تخصيصه بخبر الواحد. هذه المسألة الثانية من مسائل التخصيص بالدليل المنفصل، وهي تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس، هل يجوز أن يخصص خبر الآحاد العام بالقياس أو لا؟ فجمهور العلماء قالوا يجوز أن يخصص، يجوز أن يخصص خبر الآحاد العام بالقياس، بل حتى عموم القرآن وعموم السنة يجوز عندهم تخصيصه بالقياس، وقسمي المفهوم كالقياسي، فيجوز عندهم التخصيص به. لماذا؟ عملا بالدليلين، لأن الدليل الخاص نعمل به في صورة ونعمل بالدليل العام في الصور الأخرى، فيجوز عندهم هذا. ومثل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فهل يدخل في هذا الكلب المأذون باتخاذه مثل كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزراعة ونحو ذلك، هل يدخل فيه هذا أو يستثنى منه؟ الحديث عام لم يخصص، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فالكلب لفظ عام يشمل المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه. فجاء بعض المالكية وقالوا الكلب المأذون في اتخاذه لا يحكم عليه بالنجاسة ويكون سؤره طاهرا، قياسا على الهرة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤرها فقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل الحكم بالطهارة بالتطواف، يعني كثرة المخالطة لأهل البيت فيشق على أهل البيت أن يتحرزوا منه، وقالوا كذلك الكلب المأذون باتخاذه هو مثل مثل الهرة في المخالطة وفي التطواف بأهل البيت. فخصصوا عموم خبر الآحاد بالقياس في هذه الصورة. ثم قال يجوز عندهم أيضا، يعني جمهور العلماء، تخصيص عموم القرآن بالقياس، يعني إذا تعارض القياس مع آية عامة فإنهم يخصصون عموم القرآن بالقياس، كما خصصوا عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فخصصوا هذا بقياس العبد على الأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمستند في هذا هو الجمع بين الدليلين. لكن عند الحنفية لا يخصصون عموم القرآن المحفوظ عمومه بالقياس. يعني هنا أهل القياس المعروفين بالقياس صاروا نصيين وتمسكوا بالنص، والنصيون صاروا قياسيين في هذا وقدموا القياس في هذه الصورة. فالأحناف قالوا إذا كان اللفظ العام محفوظ العموم وهو قطعي الدلالة، ولا نقبل أن نخصصه لا بخبر أحد ولا بالقياس أيضا الذي عرفنا به. بينما الجمهور يخصصون هذا العموم للمعنى الذي سبق ذكره، وهو الجمع بين هذه الأدلة. المسألة الثالثة، يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به، ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحر الأمة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الآية، فإن مفهومها يقتضي ألا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول. فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا هذا يعارض عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين. هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة تعارض العموم بالمفهوم الخاص. إذا جاءنا لفظ عام من القرآن أو من السنة ثم عارضه مفهوم خاص، عارضه مفهوم خاص سواء كان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة، فهل يجوز أن يخصص به أو لا يجوز؟ فجمهور العلماء يرون جواز تخصيص اللفظ العام بالمفهوم، سواء كان اللفظ العام قرآنا أم سنة، وسواء كان المفهوم مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة. لماذا؟ لأن فيه إعمالا للدليلين. لكن خالف في هذه المسألة من خالف في حجية المفهوم كالحنفية الذين لا يرون حجية المفهوم، أعني مفهوم المخالفة، فإنهم خالفوا في هذه المسألة وقالوا الدليل العام لا يخصص بمفهوم المخالفة، لا يخصص بمفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فهم يخصصونه به الدليل العام، أما مفهوم المخالفة لا يخصصون به الدليل العام. لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة عندهم ليس بحجة، ولأمر آخر وهو أن هذا اللفظ العام قالوا هذا منطوق وهذا مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. بنى عليه المؤلف رحمه الله مسألة الطول في نكاح الأمة، والمقصود بالطول يعني القدرة على النكاح، القدرة المالية، يعني يملك الإنسان مالا يستطيع به أن يتزوج المرأة الحرة. فهل هذا شرط في نكاح الأمة، في الزواج بالأمة الجارية؟ فجمهور العلماء قالوا نعم هو شرط، لأن الله تعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فذكر هذا الشرط. لكن من خالف في هذا من الحنفية وبعض المالكية قالوا بأن هذا المفهوم عارض العموم، والعموم عندنا أقوى. ما هو العموم؟ قالوا مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فقالوا هذا عام يشمل الحرائر ويشمل الإماء، فدخلت الجارية في هذا. ولكن اشترطنا شرطا واحدا وهو العنت، لأنه من باب المنطوق، ذلك لمن خشي العنت منكم، فأخذوا بهذا الشرط لأنه من باب المنطوق، ولم يأخذوا بالشرط الآخر لأنه من باب المفهوم، وهم يخالفون في المفهوم. خاتمة: إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين من الأصوليين، ومثاله ما احتج به الشافعية على أن الوضوء يجب ترتيبه بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وما من ألفاظ العموم لأنها موصولة كما سبق، فاندرج الوضوء فيها، فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي يليه إلى آخره. فيقول من يخالفهم منا ومن الحنفية: هذا وارد على سبب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا بما نبدأ يا رسول الله؟ فقال أبدأ بما بدأ الله به. والعام إذا ورد على سبب خاص فإنه يقصر على سببه. والجواب عند الشافعية أن الصحيح عند أهل الأصول أن العام لا يقصر على سببه، بل يحمل على عمومه، لأن المقتضي للعموم قائم، والسبب لا يصلح أن يكون مانعا، لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه وينسحب حكم العموم على باقي أفراد العام. هذه هي الخاتمة لهذا الفصل، وذكر فيها مسألة من مسائل العام، وهي مسألة ورود العام على سبب خاص، بمعنى أن النص إذا ورد، إذا كان عاما وورد بسبب خاص وحادثة معينة، مثلا آية الظهار فإنها عامة وقد وردت على سبب خاص وحادثة خاصة، وهي حادثة أوس بن الصامت وامرأته. وهكذا آية اللعان وردت في بعض الصحابة، وكثير من العمومات الواردة والأحكام الواردة في القرآن والسنة جاءت لأسباب ووقائع وأحداث وقعت. فهل يقصر هذا اللفظ العام على السبب الذي ورد بسببه النص أو لا؟ فجماهير العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يخصص اللفظ العام بسببه. وخالف بعض الفقهاء ونسبه المؤلف إلى بعض المالكية والحنفية، فقالوا بأنه يقصر على سببه. لماذا؟ قالوا لأنه ليست له فائدة. ما فائدة هذا النص إذا لم يقصر على هذا السبب الذي ورد فيه؟ ثم إن هذا السبب هو المقصود بالبيان، لأن النص إنما جاء بيانا لهذه الواقعة، وأما ما عدا هذه الواقعة فأمر مشكوك فيه والأصل عدمها. ومثل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به، وذلك عندما جاء إلى الصفا وتردد الصحابة هل يبدأون بالصفا أو يبدأون بالمروة، فقال نبدأ بما بدأ الله به يعني في كتابه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا، وبناء عليه أخذوا بهذا في الوضوء أيضا، وقالوا الوضوء أيضا يجب فيه الترتيب ونبدأ فيه بما بدأ الله في هذه الآية. فيقول المخالف في مسألة ترتيب الوضوء وأن الترتيب عندهم ليس بواجب، يقولون بأن هذا الحديث إنما جاء في سبب خاص يتعلق بالطواف والسعي بين الصفا والمروة، فينبغي أن يقصر على سببه ولا يجعل عاما في باقي الأشياء. فيجيب الجمهور بأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لأنه قال نبدأ بما بدأ الله به، وهذه عامة تشمل السعي بين الصفا والمروة وهي الحادثة، وتشمل غيرها أيضا. ويعلل هذا المؤلف ناقلا عن الشافعية بأن السبب لعموم الحكم موجود والمانع مفقود، فلماذا نسقط العموم؟ فسبب العموم موجود وهو عموم اللفظ، والمانع مفقود، وهذا الحدث والسبب الخاص لا يصلح مانعا. وأما اعتراضكم بأنه لا فائدة له إلا التخصيص فله فائدة، وهو أن هذا السبب الخاص هو أول ما يدخل في هذا العموم. ولهذا قال العلماء واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيب، ففائدته هو إدخاله في اللفظ العام وعدم جواز تخصيصه إلا بدليل. وهذا هو الذي يعني أشار إليه بقوله لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه، فحظ السبب منه هذا داخل في النص، هو دخوله في النص وعدم خروجه بالاجتهاد، لأن النص إنما جاء بيانا له، فلو لم يكن مقصودا بهذا النص لما حصل البيان الشرعي. نعم. التأويل الثامن التقييد. اعلم أن صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معا، وإما أن تتحد في السبب وتختلف في الحكم، وإما أن تختلف في السبب وتتحد في الحكم، وإما أن تختلف الصورتان فيهما معا. هذا التأويل الثامن أي النوع الثامن من أنواع التأويل، وهو التقييد، وهو تأويل أيضا. لماذا؟ لأن الظاهر في اللفظ المطلق أنه يحمل على إطلاقه، فإذا صرفناه إلى وصف مقيد أو معنى مقيد فهذا صرف لللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، فلهذا أدخله في أنواع التأويل. ثم ذكر أن الاستقراء يدل على أن الإطلاق والتقييد له أربع صور. الصورة الأولى أن يتفق في الحكم والسبب، والصورة الثانية أن يختلف في الحكم والسبب، والصورة الثالثة أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، والرابعة أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب. فهذه صور أربعة، وكل صورة من هذه الصور لها أمثلة ويورد المؤلف حكمها. فأما إذا اتحدت في السبب والحكم فلا خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد، كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين، وفي رواية أخرى لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. فإنه يجب هنا تقييد الشهود بالعدالة، وإنما لم يقيده أبو حنيفة وأجاز النكاح بحضور الفاسقين لأن الخبر لم يثبت عنده. فإن كان التقييد بخبر الواحد والمطلق من القرآن تقيد به عندنا ولم يتقيد عند أبي حنيفة لأنه عنده زيادة على النص فيكون نسخا عنده، ونسخ القرآن لا يجوز عنده بخبر الواحد. ذكر الصورة الأولى وحكمها. الصورة الأولى هي أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم، يعني السبب واحد والحكم واحد. ففي هذه الصورة قال لا خلاف في أن المطلق يحمل على المقيد، بمعنى أننا نقيد المطلق ونزيله عن إطلاقه ونخرج هذه الصورة المقيدة ونقيده بذلك، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب. ومثل له بشاهدي العدل في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وفي رواية وشاهدي عدل. فالرواية الأولى مطلقة وشاهدي، لم يقيد بالعدالة، والحديث الثاني مقيد بالعدالة، والسبب هنا واحد والحكم واحد، فيجب أن يحمل المطلق على المقيد، ويشترط في شهود عقد النكاح العدالة. ثم ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقيده، بمعنى لم يشترط العدالة في الشهود، ليس من باب الخلاف في هذه القاعدة، قاعدة حمل المطلق على المقيد، ولكن قال لأنه لم يثبت عنده، يعني لم تثبت عنده هذه الزيادة التي فيها القيد. ثم أشار إلى مسألة، وهي ما إذا كان المقيد خبر أحد والمطلق كان عموما قرآنيا نصا من نصوص القرآن الكريم، فكذلك عند الجمهور يحمل المطلق من القرآن على المقيد بخبر الآحاد كما قالوا في التخصيص، لا فرق عندهم بين باب الإطلاق والتقييد وبين باب العموم والخصوص، كما يجوز تخصيص العام بخبر الآحاد يجوز عندهم تقييد المطلق من القرآن بخبر الآحاد المقيد. ثم أشار إلى مستند أبي حنيفة رحمه الله في عدم تقييد عموم القرآن بخبر الآحاد، وأن التقييد عنده إنما هو من باب النسخ، من باب زيادة النص، الزيادة على النص، والزيادة على النص عند أبي حنيفة رحمه الله هو من باب النسخ وليس من باب البيان، فلهذا لم يقل بهذا التقييد، لأن القرآن لا ينسخ بخبر الآحاد عند الجمهور. ومثاله تقييد قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان. مثل لهذه المسألة الأخيرة بمسألة الدخول في الصلاة، هل يحصل بالتكبير وحده أو بكل ما فيه تعظيم لله تعالى وذكر له؟ فالجمهور قالوا لا يحصل إلا بالتكبير خصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريم وتحريمها التكبير، وهذا يفيد الحصر. وبعض الفقهاء قالوا يحصل الدخول في الصلاة بكل ذكر فيه تعظيم لله تعالى، لو قال الله أجل مثلا فإنه يحصل بذلك الدخول في الصلاة، وأخذ بعموم قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، جاءت الفاء للتعقيب، فاعتبروا الذكر هنا هو ذكر الذي يذكر في أول الصلاة وهو الدخول في الصلاة، وقالوا هذا عام لأنه ذكر، والذكر يحصل بالتكبير وبغير التكبير، وقالوا هذا عموم قرآني لا يقيد بخبر الأحد لأنه يعتبر زيادة على النص، والزيادة على النص بيان، والزيادة على النص نسخ وليس بيانا، والقرآن لا ينسخ بخبر الأحد. نعم. وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد. هذه الصورة الثانية، وهي أن يختلف السبب والحكم أيضا، فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لعدم التعارض أصلا بينهما، وعدم وجود الجامع بينهما، فهذا في باب وهذا في باب آخر، هذا من واد وذاك من واد آخر، فلا علاقة بينهما. نعم. كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاليد مطلقة، وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فاليد مقيدة. هذا مثال على الصورة الأخيرة، وهي اختلاف المطلق والمقيد في السبب وفي الحكم. فالله سبحانه وتعالى لما حكم بقطع الأيدي في السرقة أطلق الأيدي، فاقطعوا أيديهما، ولم يقيد الأيدي هنا في هذه الآية بالمعصم ولا بالمرفق ولا بغير ذلك، ولكنه في آية الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق. فهل نقيد هذا بهذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لاختلاف السبب والحكم. السبب مختلف، هذا سرقة وهذا إرادة الصلاة، والحكم مختلف، هذا قطع وهذا غسل، فلا جامع بينهما ولا تعارض بينهما أصلا، ولا وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، وقيل بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع. والأحسن في ضبط هذا، فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع، وقيل بغير جامع. هذه الصورة الثالثة، وهي أن يختلف المطلق والمقيد في السبب ويتحدان في الحكم. ففي هذه الحالة ذكر الخلاف، وأن بعض العلماء يرى أنه يحمل المطلق على المقيد، ولكن بشرط أن يكون هناك جامع، أن يكون هناك جامع، يعني جامع يجمع بين المطلق والمقيد، يعني علة جامعة. فكأنه يقول لا يحمل عليه إلا إذا وجد القياس، إلا إذا وجد دليل القياس، ولكن لا يحمل بمجرد أن هذا مطلق وهذا مقيد واتحدا في الحكم، لأن السبب هنا مختلف. وبعض العلماء قال يحمل بغير جامع، يعني يحمل المطلق على المقيد حتى وإن لم يكن هناك وصف جامع وقياس يقتضي هذا الحمل، وجعلوا هذا من باب اللغة، وأن العرب يعني تقيد في موضع وتطلق في موضع آخر، فتعتمد على التقييد الذي ورد في موضع آخر ويكون مقصودها بالمطلق هو هذا المقيد، فجعلوا هذا أسلوبا من أساليب العرب، وقال مجرد يعني اشتراكهما في الحكم هذا كاف في مسألة التقييد. نعم. ومثاله احتجاج أصحابنا بقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة على اعتبار الإيمان في كفارة الظهار، فإن الكفارة في آية القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار. فيقول أصحاب أبي حنيفة لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل لاختلاف السبب. والجواب عند أصحابنا أن الجميع كفارة، والعتق صدقة على المعتق نفسه. ومن شرط القابض للقربات الواجبة الإيمان كالزكاة، فإنها لا تجزئ إلا بدفعها لمؤمن، وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار، فوجب اعتبار الإيمان فيها. هذا مثال على الصورة الأخيرة، وهي صورة اتحاد الحكم مع اختلاف السبب. فبعض العلماء وهم الأكثر يحملون المطلق على المقيد اعتبارا باتحاد الحكم، كون الحكم هنا اتحد، فهذا الاتحاد في الحكم يكفي عندهم ليكون سببا لتقييد المطلق بالمقيد. وبعض العلماء ومنهم الحنفية لا يرون هذا، ويرون أن المطلق يظل على إطلاقه، وأن المقيد يظل على تقييده، لأنه لا تعارض بينهما أصلا ولا جامع بينهما، فهذا من باب وهذا من باب آخر. فلهذا قالوا في كفارة الظهار والأيمان بأنه يجزئ فيها عتق الرقبة المؤمنة، ويجزئ فيها عتق الرقبة الكافرة أيضا. واشتراط الإيمان قالوا هذا إنما ورد في كفارة القتل فقط، فتحرير رقبة مؤمنة. وأما الكفارات الأخرى فإنها جاءت مطلقة، وهي لأسباب مختلفة، ذاك سببه الظهار وهذا سببه القتل، ذاك سببه اليمين أو الحنف اليمين وهذا سببه القتل، وبينها فروق ولا جامع بينها، فهذا باب وهذا باب آخر. وهذا باب يناسب التشديد باشتراط الإيمان، وتلك أبواب يناسبها التخفيف والتيسير بعدم الاشتراط. وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم وهو عكس القسم الذي قبله، فقد اختلف أيضا في حمل المطلق على المقيد. ومثاله: هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا؟ فيقول من أوجب ذلك: لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين بالله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم قال: أو كسوتهم، فأتى بالكسوة مطلقا، وجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال: من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد. فيقال: لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، وأما إذا اختلفت بالأنواع فلا. ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع، فقال تعالى: فصيام شهرين متتابعين، والتتابع لا يجب في إطعام 60 مسكينا إجماعا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذاك إلا لاختلاف الأنواع. والجواب عند الأولين أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد، وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالاختلاف، وفي الكلام عليه بحث يخرج عن المقصود. هذه الصورة الرابعة، وهي أن يتحد السبب ويختلف الحكم، يعني يكون السبب واحدا والحكم مختلفا. فقد ذكر أن العلماء اختلفوا أيضا في هذا النوع كما اختلفوا في الذي قبله، فبعضهم لاحظ اتحاد السبب وجعله سببا للتقييد، وبعضهم لاحظ اختلاف الحكم فلم يجعل هذه الصورة سببا من أسباب التقييد. وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. مثل لهذه المسألة بمسألة الكسوة التي وردت في الكفارة في كفارة اليمين هل تقيد بالأوسطية أو لا تقيد؟ فالله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فجعل الأوسطية قيدا في الطعام من أوسط ما تطعمون أهلكم. طيب الكسوة بماذا يكسوه؟ هل يكسوهم أيضا بالأوسطية؟ لو كساهم بالأدنى فهل تبرأ ذمته بذلك أو لا؟ فقال بعض العلماء بأن الكسوة تقيد أيضا بالأوسطية. لماذا؟ قالوا لأن السبب واحد هنا. السبب واحد وهو الحنف اليمين، فلما اتحدا في السبب قال يتحدا في الحكم، ونقيد هذا المطلق ونقول بأن الكسوة أيضا تقيد بالأوسطية. ومن خالفه من العلماء يقول لا، هذا القيد إنما ورد في الإطعام، وقوله أو كسوته جاء مطلقا ولا يحمل عليه الاختلاف الحكم، لأن هذه كسوة وهذا إطعام وبينهما فرق، كما أن مسألة تحرير الرقبة كذلك. فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد هنا، وتبرأ ذمته بأدنى ما يسمى كسوة، ولو أخرج من أدنى ما يلبس الناس فتبرأ ذمته بذلك. وأيدوا قولهم هذا وأكدوه استشهدوا عليه بقيد التتابع في كفارة الظهار في الصيام، فإن الله تعالى قال فصيام شهرين متتابعين، فقيد هذا. ولا يلزم من تقييد الصيام بالتتابع تقييد ما بعدها وإن كان السبب واحد. ولهذا يقولون اتفق الفقهاء جميعا بالإجماع على أن الإطعام لا يشترط فيه التتابع، بمعنى أن يطعمهم عقب بعض، ولو أطعم اليوم مسكينا وغدا أطعم مسكينا آخر وظل أياما ثم أطعم مسكينا آخر فتبرأ الذمة بها. فأجمعنا على أن التتابع ليس بشرط في الإطعام، فكذلك هنا في مسألتنا الكسوة لا يشترط فيها الأوسطية فتبرأ الذمة بأدنى ما يسمى كسوة. نعم. وقد عد بعض الناس من هذا القبيل المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، والمطلق في قوله تعالى في آية التيمم وأيديكم، فإن السبب في الجميع واحد وهو القيام إلى الصلاة. والشيخ أبو بكر الأبهري من شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا وبين ما قبله، ويقول تضمن آية الوضوء زيادة عضو وهو الذراع لا زيادة صفة، وفي الآية قبلها إنما تضمن القيد زيادة صفة وليس زيادة عضو كزيادة صفة لا عين لها قائمة، وهذا بحث خارج عن المقصود. كذلك ذكر أن من الأمثلة التي مثل بها بعض العلماء على الاختلاف في الحكم والاتحاد في السبب هو آية الوضوء مع آية التيمم، فالأيدي في آية الوضوء جاءت مقيدة بكونها إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، بينما يقول الأيدي في آية التيمم جاءت مطلقة امسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم، فجاءت الأيدي هنا مطلقة مع أن السبب واحد وهو إرادة الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، فإرادة الصلاة سبب مشترك بين الوضوء وبين التيمم. فجمهور العلماء يقولون بأن السبب وإن كان واحدا لكن الحكم هنا مختلف، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد، ولا يشترط في التيمم أن يكون مسح الأيدي إلى المرافق. لماذا؟ لاختلاف الحكم، لأن هذا غسل وهذا مسح، فاختلاف الحكم كاف في عدم تقييد المطلق منهما بالمقيد. ثم أشار إلى أن أبا بكر الأبهري رحمه الله تعالى من علماء المالكية في العراق أنه استشكل التمثيل بهذا، يعني بآية الوضوء وآية التيمم، وقال يعني هذا لا ينطبق عليه مسألة حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قال لأن الزيادة هنا ليست زيادة صفة، إنما هي زيادة عضو إلى المرافق، وهناك فرق بين زيادة العضو وزيادة الصفة، والجمهور لا ينظرون إلى هذا، هم يعتبرون النص هل هو مقيد أو ليس بمقيد. فإن كان مقيدا سواء قيد بصفة أم قيد بزيادة عضو أم قيد بشيء آخر، فإنهم لا يفرقون في الحكم في هذه الصورة. نعم. ومما يبحث فيه أيضا أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد، ثم يرد حكمان مرتبان على سببين، الحكم الأول أحد الحكمين والسبب الأول أحد السببين، كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء، فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث، بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا هذه الآية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر، لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن المطلق يجب رده إلى المقيد. والجواب عند الأولين أنه سبحانه قال في آخر الآية وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فرتب حكمين وهما حبط العمل والخلود في النار على وصفين وهما الردة والتوفي على الكفر. وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبط العمل مرتبا على الوصف الأول وهو الردة، ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتبا على الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر. ختم باب الإطلاق والتقييد بهذه المسألة، وهي مسألة أن يرد حكم مطلق على سبب، ثم يرد بعد ذلك نص آخر فيه حكمان وسببان، وأحد الحكمين وأحد السببين هما اللذان وردا في النص الأول. فهنا في هذه الحالة هل نقيد المطلق منهما بالمقيد في النص الآخر أو لا؟ وبنى عليه مسألة حبوط الأعمال بالردة، الأعمال مطلقا الوضوء الحج الصلاة، هل هذه الأعمال تحبط بمجرد الردة أو لا تحبط إلا بالوفاة على الكفر؟ فالله سبحانه وتعالى في الآية الأولى قال لئن أشركت ليحبطن عملك. فالحكم هو حبوط العمل والسبب هو الشرك. وفي الآية الأخرى أيضا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالحكم هو حبوط العمل وعلقه على سبب واحد وهو الكفر. فجاء جمهور العلماء وأخذوا بإطلاق هذه الآيات وقالوا بأن المرتد يحبط عمله بمجرد الردة، بمجرد الردة يحبط عمله. إن كان حج سابقا ثم عاد إلى الإسلام يحج مرة أخرى، كان متوضئا انتقض وضوءه صلاته ذهب عليه ثوابها وأجرها وهكذا. فيقولون بأن الردة إذا وجدت يحبط العمل مطلقا بدون قيد. لكن خالف بعض الفقهاء منهم الشافعية فقالوا لا تبطل هذه الأعمال بمجرد الردة حتى يموت على الكفر، فإذا مات على الكفر حبط عمله. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فقيد الردة هنا بالوفاة على الكفر. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فقيد ذاك المطلق بهذا المقيد. فأجاب الجمهور بأن هذا لا يصلح، لأن هذا القيد إنما جاء لوجود حكم آخر في هذا النص وهو الخلود في النار. فالله تعالى قال في ذيل الآية فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر حكما أولا وهو حبوط العمل، وذكر حكما ثانيا وهو الخلود في النار. فلهذا جاء قيد الوفاة على الكفر. فقيد الوفاة على الكفر هو في الحقيقة قيد للخلود في النار وليس قيدا في حبوط العمل. فإذا لا يحمل المطلق على المقيد في السبب الآخر والحكم الآخر، وإنما يحمل في السبب نفسه. فلهذا قالوا بأنه لا يحكم عليه بالخلود في النار إلا إذا ارتد ومات على الكفر، ولكن إذا وجد منه مجرد الردة فإن هذا كاف في حبوط العمل. هذه المسألة التي ختم بها المؤلف رحمه الله النوع الثامن من أنواع التأويل وهو التقييد. أخذوا خاتمة ولا خلاص؟ حتى أجيكم الخاتمة وراح نؤجل هذا، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله عليه وسلم.